وعلى فرق عربي ثلاثة. قال ابن المنذر: للراجي سهم وللثالث ثلاثة. هذا قول عوام أهل العلم في القديم والحديث، لا قول جماهير أهل العلم الذي يترجل على رجله له سهم واحد وصاحب الفرس له ثلاثة أسهم. ليه؟ طب ليه ما هناك سهمين؟ وكانت مسألة خلافية، خلاف فيها ضعيف، ومن قال بأن الفرس له سهمان فقوله شاذ. ليه ما هناك سهم للفارس وسهم للفرس؟ يعني الآن نقول الحكمة من جعل ثلاثة أسهم للفارس فيهم سهم من الفرس، ليه؟ الفرس يحتاج إلى معونة، يحتاج لتدريب، يحتاج لسياسة، فيعام صاحب الفرس الفرس بتاعه، مش كده؟ إنما الطيارة النهاردة بتاعت مين؟ صحيح، الدولة. فنعطي الطيار النهاردة ثلاثة أسهم، صحيح، يعطى سهم واحد فقط لنفسه هو. لأن قديما في هذا الصلاه واحد الصحابه والتابعين كان المجاهد ياتي بفرس من عنده هو، ياتي بفرس من عنده هو، وكان السلاح ياتي به ايضا من عنده. لكن الان اختلف الوضع، فهناك الفرس يملكه والسلاح يملكه، وهو يسوس الفرس ويدربه ويوكله ويعلمه ويجهزه ويستعد به للقتال في اي لحظه يخرج به. وجعل للفرس سهم، وجعل للفارس سهم كالراجل، مش كده؟ طب السهم الثالث بتاعه ايه؟ لا، بتاع الخطر وشدة النكاية في العدو. أيهما أشد نكاية في العدو؟ الراجل أم الفارس؟ الفارس. الفارس يعطى سهم واحد، ليه؟ لأنه من السهل، الراجل يعطى سهم واحد، ليه؟ لأنه من السهل يقتل. أما الفارس فيصعب قتله. ثم هو أشد نكاية لفرسه في العدو من الراجل. مش كده؟ فلذلك أعطي سهم لنفسه وسهم لأنه شديد النكاية من الراجل قطر، وسهم لفرسه. أما الراجل فلا يعطى إلا سهم واحد. يعني تخيل فارس على فرس يلقاه مئة راجل، يستطيع أن يختلط صفوفهم ويقتل منهم الكثير ولا لا؟ لكن لو راجل أمام مئة راجل يخسروه، مش كده؟ فاعتبر السهمان السهم الزائد لأن الفارس أشد نكاية في العدو. ها؟ ها؟ لا، طب هو يستحق؟ مين؟ لا، ممكن في النهاية، نعم صحيح، في النهاية يجوز للإمام إن هو يزيد بعض الأفراد بسبب شدة نكايته وبلائه الشديد في قتال العدو، ممكن، لكن لا نستطيع أن نجعل حكم عام، لا، المركبة اللي يقاتل عليها وغيرها والطيارة والسفينة تملكها الدولة وليست من نفقته هو. ما يشبه الطيارة والمركبة هو أقل، إنما المجاهد بره المواطن لا، يعني المسألة اختلفت. فلو جاء بالطيارة من عنده نديله ثلاثة بس. نعم. للرجل سهم وللرجل على فرس الهجين سهمان. الفرس الهجين أحد أبويه عربي والآخر صحيح إجمالا كنا نقول غير عربي. ما نحش أقول مثلا فرنسي ولا أمريكي ولا هجين، أحد أبويه عربي والآخر. طيب هل هذا التفريق ورد في السنة؟ يعني راسه صاحب. طبعا الفرس الهجين، فرس الهجين اقل سرعه واقل نكايه في العدو واقل كرا وفرا. نعم. فهل يعطى فارسه سهمان ولا يعطى ثلاثه؟ صحيح، المساله لا يصح فيها حديث، لكن التعليم فيها قوي، التعليم فيها صحيح. الهجين بطيء ونكايته في العدو اقل من الفرس العربي، فيعطى الفارس صاحب الهجين سهمين مش كده، ويعطى صاحب الفرس العربي ثلاثه اسهم، لان المساله مبنيه على شده النكايه وعدمها. فتعليل اهل العلم، وهو قول جماهير اهل العلم، ان صاحب العجين له سهمان وصاحب العربي الاصيل له ثلاثه اسهم، لان الفرس العربي اشد نكايه واسرع كرا وفرا من العجين. للرجل سهم والغزي على فرق الهجين سهمان على فرق العربيين ثلاثة، فلم يمكن للرجل سهم والفرس ثلاثة. هذا قول عوام أهل العلم القديم والحديث، وابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر بالفارس ثلاثة أسهم، سهمان بفرقه وسهم له. قال متفق عليه، ولكن هذا لفظ البخاري وليس هذا لفظ مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الفرس ثلاثه اسهم واعطى الراجل سهما. رواه الاسلم وهو ضعيف، ولكن يشهد معناه حديث ابن عمر السابق. فروى الهجين الذي ابوه عربي وامه بالزونه، هذا الفارسي، هذا الفارسي فرض بالفارسي يسمى بالزوني، بالزوني. يكون له سهم، وبه قال الحسن بحديث ابي الاقمر، صحيح ان هي ابن الاقمر ليس ابي الاقمر، قال اغارت الخيل على الشام، يعني في عهد عمر، فادركت العراق اللي هي الخيل العربيه من يومها، استطاعت ان هي تصل في نفس اليوم من شده السرعه، استطاعت الإغارة أنها تصل للمكان المطلوب الإغارة عليه في نفس اليوم. فأدركت العراق من يومها وأدركت الكودان ضحى الغد، لم تصل إلا في اليوم الثاني، بطيء. الكودان البرزون البطيء في اللغة، كودان البرزون البطيء. وأدرك نعم لا فرس، فرس فرس. وزير زي ما تجدون في السيرة يقولوا إيه، فنزل الفارس من على برزونه، تعرف من الفارس نزل زي إيه؟ ها؟ الفرس أو الروم. إيه صحيح، أحسن صحيح. قال وعلى الخير رجل من همدان يقال له المنذر بن ابي حميضه، فقال يعني القائد بالاحرف لا اجعل التي ادركت من يومها، هذه الاعراب يعني، مثل التي لم تدرك، يعني في الغنيمه عندكم ففضل الخير مش كده؟ لا، هي ففضل الخير، ففضل الخيل يعني فضل العراق بأسهم أكثر من الهجين، فقال عمر هبلت الوداعية أمه الوادعية نعم هبلت الوادعية أمه يعني فكلته أمه الوادعي الذي تأخر فكلته أمه وهو دعاء عليه بالظاهر ولكن المراد منه التعجب من جودة رأيه وهو دعاء عليه بالظاهر ولكن المراد منه التعجب من جودة رأي المنذر ابن أبي حميد وقلنا جماعة قبل كده في مسلم يوصف فيه مثل هذه الأشياء تقيد بالسياق فكلته أمه عقراء حلقاء أحابس كالأحابسة تنهي وغيرها وذا كان قول بديع الزمان الهمداني في مثل هذه الأشياء ما تقيد بالسياق وكما في قوله فاظهر بذات الدين والخطأ فيه ابن الأقمر وهو مجهول ثم الحاكم خبر مسلم وهو ضعيف قال وعن مكتوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحرس العربية سهمين وأعطى الهجين سهما وهو ضعيف قال ولا يسجد أكثر من الفرسين بما روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد للخيل وكان لا يسجد للرجل فوق الفرسين وإن كان معه عشرة أفراس ضعيف معضل لكن معناه صحيح لو كان فارس واحد يقاتل على عشرة أفراس فليس له إلا ثلاثة أسهم نعم لو كان يقاتل على عشر أفراد صليت له لا وعن أظهر ابن عبيد الله أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم وهو ضعيف أيضا وروى الدارقطني عن بشير بن عمرو بن محصن قال أسهم النبي صلى الله عليه وسلم أشلي فرتي أربعة أسهم ولي سهما لفرتي نعم أربعة أسهم ولي سهما ولي سهما فأخذت خمسة أسهم لا حتى هنا عشرة نعم ثلاثة أسهم نعم يجوز لا يأخذ من لأن الفرس الجزارة لا يملك يعني الأول الفرس نعم صحيح يعطى نعم يعطى سهم لصاحب الفرس وإن لم يكن يقاتل نعم يعطى له سهم نعم. هو هذا الأخير قال الأندلسي في سناده أربعة رواة مشهورين ولا يسهم لغير الخير لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخير وكان معه يوم غزوة سبعون بعيرا ولم تخلو غزوة من غزواته من الإبل بل هي غارب دوابه ولو أسهم لها لنقل وكذا أصحابه من بعده وهو دواج غير الخيل لا يسهم لها في الجهاد. نعم في رواية أخرى عن أحمد أنه يسهم له، لكن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم للخيل في جميع غزواته، لا هو ولا أصحابه، ولو فعل نكل عنه. ثم إن الإبل يا جماعة القتال عدوها بطيء ونكايتها ضعيفة جدا، مش كده؟ لا، فلا يسهم له وإنما يسهم لراكبها فقط، أما أن يسهم للخيل للخير لا. الرسول قال الخيل مع الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة، فلا يسهم لغير الخيل، لأن الصفات الموجودة في الخيل غير موجودة في الإبل. وذلك الشافعي رضي الله عنه لما جاء مصر استقر فيها وبدأ يرجع عن أشياء في الروايات الأولى من مذهبه، وكان المسلمون يقاتلون التقر، أفتى الشافعي رحمه الله تعالى بحرمة ذبح الخيل لحاجة الظهر في الجهاد لا لأماع حرام، لا، وإذا فالخيل تؤكل شكرا. قال أسماء رضي الله عنه البخاري ذبحنا فرسا وأكلناه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي رضي الله عنه خشية من تلة الظهر في مقابلة السفر فأفتى بحرمة ذبحها لتلة الظهر. وذلك بقي الأمر عندنا من القرن الثاني الهجري حتى الآن الخيل لا تذبح له. ولو وجد الحاجة الآن وعندنا خيل نفس المسألة، نفس المسألة نقول لا يجوز ذبحها وتعارضت مفسدتين، مفسدة البطن وكيف لا تسمى مفسدة، ومفسدة هلاك الأبدان والدين بالعدل. ثم إن عندنا بديهة وهي بهيمة الأنعام كده، ولو ما كانش لحم أصلا وما فيه بهيمة أنعام مش هيموت، فيبقى الحكم مقيد بحسب الحاجة. حسب الحاجة قالوا عنه في من غزا على بعير لا يقدر على غيره. إذا دخل القتال ولا يستطيع أن يأتي بالظهر يركبه إلا بعيد، لا يقدر إلا على بعيد، أما الخيل فلا. وعنه في من غزا على بعيد لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره الكهنان لقوله تعالى فما أوجدت عليه من خير ولا ركاب، والراجع أنه لا يسهم له إلا سهم واحد فقط، والآية ليست في محل النزاع وتأتي معه.